أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إِنَّ اللَّهَ

Thank you. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وفضل على شهاده. وبعد أيها الأحباب، كنا وإياكم في روضة القرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة فاطر وسورة قريش من فضيلة مولانا القارئ الشيخ دكتور عبد الفتاح الطاروقي في مستهل هذه الأمسية التي نسعد كما تسعدون معنا بمعايشتها في هذه الرحاب الطاهرة في رحاب مسجد البلتاجي في قرية الحبش مركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية.